سائلة تقول أنا أدعو الله سبحانه وتعالى في أمور ولا يستجيب. السبب إيه؟ يا سيدتي بارك الله تعالى فيك، علي أن أدعي وعليك أن تدعي، لكن ليس علينا استعجال. العبد له بدعائه بنص حديث النبي واحد من ثلاثة، وما أدراك أنه لم يستجب لك. إحنا مشكلتنا عجولين، عايز أرفع يدي وادعي تتحقق الدعوة بتاعتي الآن. لا، ليست هكذا تدار، أو ليست هكذا الأمور تحسب. إنما نبينا قال صلى الله عليه وسلم وعلمنا إن العبد رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، له بدعاء واحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يستجيب الله الدعاء، يعني أدعو فيستجيب ربي دعائي ويحقق رجائي في نفس الوقت أو اليوم أو السنة أو أسبوع أي مكان. الأمر الثاني يرفع الله عني بلاء نازلا بهذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر غيبي أنا وأنت لا نراه، الدعاء صاعد والبلاء نازل، أيهما أقوى؟ غلب ودفع الآخر. الأمر الثالث بارك الله تعالى فيك أن الله يدخر لك إجابة دعائك إلى الآخرة إذا كان يوم القيامة. يرفع الله الحجب عن عين عبده رجل أو امرأة فيقول يا عبدي تذكر دعوتني يوم كذا فأجبتك، فيقول بلى وأنت أعلم، ودعوتني يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ولم أجبك، يعني كنت تدعو بس، فيقول نعم وأنت أعلم يا رب، فيقول انظر فيرفع عن عيني الحجب فيرى في الجنة نعيم ما لا يخطر على قلب بشر ولا دهى إطلاقا، يعني حاجة تفوق الوصف ويقصر دونها الخيال. فيقول أي ربي لمن هذا؟ يقول هذه إجابة دعوتك ادخرتها لك لتجد ثوابها اليوم. يقول النبي فيما معناه في نهاية الحديث يتمنى العبد لو أنه ظل عمره يدعو الله ولم يستجب الله له دعاء. فعليك أن تدعي وتترك الأمر لله، وعلينا أن نرضى بقسم الله عز وجل في كلا الأمور والأحوال. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته.